السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه بكم وسائر المسلمين أجمعين في كتاب الإمام الصالحين في كتاب الصيام باب استحباب الصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة قولية أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة وسيدنا أبو الدرداء. حتى السنن في إلى فرائض سنن سنة إلى الظهر. هلا أنا لما تصلي سنة الظهر في فرائض إذا أنا ما عملتها ما بتصح السنة، منها القراءة منها القيام منها السجود منها الركوع. واضح كيف؟ فإلى فرائض ولا سنن أيضا كمان الاستعادة ودعاء الاستفتاح والقعود الأول على رأي الشافعية وكذا، هي كلها لاحظوا كيف؟ فحتى السنن لها سنن لها فرائض. فهنا دلنا صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نفعل هذه السنة العظيمة سنة صيام ثلاثة أيام فلتكن أيضا فعلنا ليكن مسنونا. إيش يعني يكون مسنون؟ يعني نصوم في هذه الأيام التي هي أيام البيض. إيش في أروش كثير؟ يعني عنده أروش كثير، يا أما أنا بسكت هو يحكي يا أما هو بيحكي وأنا بسكت. وعن قتادة بن ملحان في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام قرآني لا من عندي ولا من عند غيري: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يعني لما أنا هيك تصوري أن الله يمتحننا، بس لو واحد يموت ينقطع رأسه ما بيصير يرفع صوته. عرفت كيف؟ هي رفع الصوت قلة أدب لما يكون عم يتكلم عن الحديث النبوي. نحن جماعة جينا متأخرين كثير، لاحظت كيف؟ لا أدركنا سيدنا النبي والحمد لله، يعني يمكن كنا قللنا أدب كثير لو أدركنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الله سبحانه وتعالى عم يكرمنا بقراءة بعض من كلامه، كما بدنا نقلل أدب، كما بدنا نرفع صوتنا، كما ما في شيء أهم من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واللي عنده أهم منه خلاص أنا بوقف بطل، أنا ما عاد نستسمح له، ما عاد نكمل. لاحظت كيف؟ لأنه ما بيصير أنا كون أنا حامل لهذا الأمر، الله يعيني على حمله، لاحظت كيف؟ وأنا أهدر كرامته ما بيصير. قالوا الحنفية قالوا إذا كان صبي عم يقرأ في مجال في مكانه وأهل البيت كلهم مشغولين، الآثم هو الصبي وأنا هذا الصبي. لاحظوا كيف؟ أنا إذا كان بدي أتكلم بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لا يسمع ولا يحترم أنا الآثم، أنا الصبي تبعكم. عرفتوا كيف؟ فلذلك إذا كان في كلام أهم من كلام سيدنا النبي خلاص أنا بوقف هون، بس أنا ما بنصح ولا بعتقد إنه في هيك شيء. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام بين 13 و14 و15 وهو أبو داود. هذا الحديث بدل على قديش سعة علم ساداتنا الفقهاء. شايف كيف؟ هون إجا بلفظ الأمر. شايف كيف؟ ولفظ الأمر بالأصول أصله للوجوب. لاحظت كيف؟ وما أظن أحد من الفقهاء قال بوجوب هذا الصيام. لاحظت كيف؟ يعني مو الشفرة أن الإنسان يدق على الكمبيوتر ويطلع معه حديث وكذا، بدك تعرف مقتضيات اللفظ. ومن أوائل من طرقها كتابة هو سيدنا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، كتب كثير عن قواعد كلام العرب مما ينطبق على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في عموم إرادة للخصوص في خصوص إرادة وهكذا. لاحظت في أمر بكل مقتضيات كثيرة، فلذلك ينبغي لنا نحترم الاختصاص، واضح كيف؟ وكلنا للأسف يعني أنا هيك شايف، نحترم كل الاختصاصات إلا ما يجي مجال الدين كله بده يدلي بدلو، هذا خطأ. الدين قسمان في نظري، قسم هو علاقتك مع الله، وهي ما حدا بيدخل فيها أبدا، لاحظت فيه ما حدا له علاقة بها، ما حدا له شأن أن يتكلم فيه، واضح كيف؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من هذا المتألي علي؟ والله لقد غفرت له وأحبطت عمله، ما لك شغل، لاحظت فيه غفرت له وأحبطت عمله. في قسم ثاني علم، شايف كيف؟ القرآن علم، الحديث النبوي الشريف علم، الفقه علم، الدين علم، لاحظوا كيف هون نحن بنتفاوت فيه، مو كلنا على قدم سواء، لاحظوا كيف. ولذلك دلنا صلى الله عليه وسلم على المنارات العظيمة في عصره، يعني هي يمكن منارات عظيمة في غير عصره، شو قال؟ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم في بعض روايته كلها، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام، هذا بنقول عنه الفقه بنسميه بالاصطلاح، وأعلمه بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واضح كيف، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذه هي الرواية المشهورة، طبعا في زيادات قلت لكم عن بعضها أمس، منها عويد وحكيم أمتي وأبو هريرة وعاء العلم وما إلى ذلك، هذه زيادات الله أعلم بها. أول الحديث هو هكذا، واضح كيف، هي مسألة اختصاصة. لما يقول صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، لو إجا واحد وقال أنا والله عندي رحمة وكذا وأنا أكثر، كلامه رد عليه، لاحظوا كيف، ليش؟ لأنه أرحم الأمة بها سيدنا أبو بكر الصديق، لاحظوا كيف، سيدنا أبو بكر الصديق أظهر شدة في بعض الأمور كذا، فهذه الشدة من معاني رحمته، واضح كيف، سيدنا عمر أشده في دين الله، أظهر رحمة، أظهر دين، أظهر دقة في كثير الأمور، هذا الدين، هذه الرقة التي أظهرت سيدنا عمر الخطاب في بعض المواطن هو من معاني شدته في دين الله، من معاني صلابته في دين الله، وهكذا. فلذلك ديننا، إذا أنت عم تتكلم عن علاقتك مع الله، طبعا بجوز في تفاوت بالعلاقات، مو كلنا مثل بعض، لكن هذا ما حدا له صلاحية أن يدخل بينك وبين ربك في هذه العلاقة. أما إذا أنت عم تتكلم عن الاختصاصات التي نبه على بعضها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبوي الشريف، فهنيك في اختصاصات، ونحن بدنا نحترم الاختصاصات. وأنا أظن من ضمن كلامه صلى الله عليه وسلم لما تكلم ذلك عشان نحن نحترم الاختصاصات. فلذلك شفتوا هذا الحديث وقال من كان يأمرنا بصيام أيام الليل. أنا إذا كنت جاهل ودي أبدو على الله شو يعني يقولون بالصيام الليل، قول والله الصيام أيام الليل، قول والله هي فرض أي هي واجب أو كذا، لاحظت كيف. لكن عند العلماء الأمر له ألفاء معاني أخرى غير المعنى الأساسي اللي هو معنى الوجوب، لاحظت كيف. بيجي واحد لا بيعمل حاله فطح الزمان، لا بيعرف اللغة العربية، لا بيعرف أصول الفقه، لا بيعرف بالأحاديث، ما بيعرف يعني، هو صدف وطلع معه بهالكمبيوتر، طلع معه هذا الحديث، بده يستدرك على مين؟ على جملة من العلماء مضوا على مدى 1400 سنة هو بده يستدرك عليهم. منطق هذا اللي بيدخل ضمن العقل؟ أنا بالنسبة إلي لا هو منطق ولا بيدخل ضمن العقل. لا، هو نفسه هذا الشخص وغيره لما يستعمل الحياة العملية هيك يصير معه، شايف كيف؟ أنا مثلا معلش أنا لح أحكي قصة عن حالي، الله يرحم أبي بعثني على سوق إسقاء الجن مشان يعني تصليح السيارة، بعض التصليحة. قال لي هذا الزلمة، قال لي أنت بتجيب القطع لما أنا أجيبه؟ قلت له لا أنا بجيب القطع، يعني بعمل حالي فهمان. رحت والله ولا قطعة طلعت. قال لي إذا شرب إذا كتريك أنا بجيب لك القطع. لاحظت كيف الخبرة إلى أهمية، يعني ما بده يستوعب هذا الشيء. أنا بدي روح نقي الخضار على كيف، بيخوض يرمي أول مرة وثاني مرة بعدين بروح بوصلي لهذاك صاحب الخبرة بقول له روح أنت لاحظوا كيف. فنحن إذا بهالأمور البسيطة جدا نحتاج إلى رجل آخر. ليش؟ لأنه أنا محكوم. أنا لو قلت لك ما بكون لا تصدقني أنه أقول لك أنا كامل بكل الأمور. لا ماني كامل بكل الأمور. في أشياء في بعضكم أو في معظم الأشياء في بعضكم عنده خبرة فيها أكثر. لاحظوا كيف. فلذلك يلي بيستعين بخبرة غيره شو بيكون؟ معلش خلينا نحن ناخدها من الناحية العملية. شو بيكون؟ بيكون أضاف إلى خبرته بالحياة اللي هي خبرة محدودة. لو عاش 80 سنة 90 سنة تبقى خبرته محدودة جدا. أضاف إلى خبرته خبرة 10 أو خبرة 20. لاحظوا كيف. يعني لا بده يستفد برأيه بياكلها بيظل بياكلها بيظل بياكلها حتى يموت حتى يلقى وجه الله. شايف كيف بهالأمر بيغشوه بالأمر الثاني بيغشوه بأشياء كبيرة بيغشوه بأشياء صغيرة بيغشوه حتى يلقى وجه الله. بس هون ديننا مو ملعبة. شايف كيف الله قال سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما في لعب. شايف كيف بدك تلعب. لاحظوا كيف انت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى اصطفل انت بعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى. لكن لما تجي لناحيه علميه تاكد ما حدا راح يتبعك لا حدا راح يسمعك. واذا سمعك بعض الناس فلجهلهم بذلك. لاحظوا كيف في عصر سيدنا النبي يعني انا ما بشوف انا ما بشعر انه كان في عصر أكثر وضاءة وأكثر علما من عصر سيدنا النبي. بعصر سيدنا النبي كان في بعض الصحابة معروفين للفتوى هذول اللي يفتوا. لاحظت كيف؟ في منهم كان يفتي غلط بالبخاري عند إقراها. إجا قال له أنت عليك كذا وكذا. قال له هذا رد عليك. هيك قال له صلى الله عليه وسلم. يعني عرفت كيف؟ الثاني أفتوا أم راحنا رفت كيف. بعصر سيدنا النبي وجد بعض لكن هذا كان قليل جدا بعصر سيدنا النبي انه يفتو ويطلع فتواهم غلط. يا اما هو صلى الله عليه وسلم يصلح له. شايف كيف. يا اما يروح الزلمة من جراء اعماله. لاحظوا كيف. لانه استفتى هيك زلم او كذا او ما الى ذلك. لكن في اناس كانوا متصدرين معروفين بالفتوى من سيدنا ابو بكر من سيدنا عمر من سيدنا معاذ بن جبل من سيدنا علي بن ابي طالب. لا هذول كانوا اهل الفتوى. عبد الله بن مسعود كانوا اهل الفتوى. جمع ابن حزم جمع عدد كبير من مو عدد كبير يعني 7 الواقعيين كانوا هن مرجع الفتوى بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف هذا الخطا وحصل بعصره صلى الله عليه وسلم مو بامره بعصره حصل بعصره. واضح كيف وصلحه صلى الله عليه وسلم. في لما يكون في خطا في تشجيع ما كان يصلح صلى الله عليه وسلم. شو لما امروا انه يصلوا العصر في بني قريظه كما ورد في صحيح البخاري شو فما عنف احدا من الفريقين. ليش؟ لانه اثنين بنوا على اجتهاد مقبول شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنف جانبا ما عنف احدا من الفريقين. فلذلك هذا الاستيعاب وهذا الادراك هذا مثل ما يعني معظمكم يمكن مو كلكم شاطرين بامور الحياه الدنيا. ما حدا بيضحك عليك اذا كان بدك تشتري كيلو لبن او اذا بدك تشتري كيلو بندوره. ما حدا بيحتاج يضحك عليك. لاحظوا كده. لكن بامور الدين شو نرجع نفس الشيء مثل ما ضربت لكم مثال. بيجي واحد الله يصلحه ويصلحنا طلق مرته مدري كم مره. بيجي اول واحد بيقول له حرمت عليك. ثاني بيقول له حرمت عليك. العاشر بيقول له حرمت عليك. العشرين بيقول له حرمت عليك. الواحد والعشرين لا مين قال حرمت عليك. هات لشوف مصاري. شايف كيف بياخذ منه مصاري خلاص حلال. يعني هو ليش اخذ المصاري ظاهرا مشان انه يدفع كفاره يمين. لاحظت كيف. فلذلك صار يعني انا ما عندي مالي شيخ. بيجي لعندي ناس اذا قلت لهم ما وقعت طلاق بيدي قديش بدك مصاري. صار عرف صار عرف انه لازم اذا ما وقع الطلاق لازم يدفع مصاري. قديش بدك مصاري يعني عليها يا حضره الشيخ. لاحظت كيف. فلذلك هذا كله غلط بغلط. شايف اذا في شيء مبني على علم على علم الناس إذا شيء مبني على جهل ارمي به لا تأخذ به. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد الحسن. واضح كيف. هذا من حرصه على فعل الخيرات بأبي هو وأمي. بس أنا ظني هكذا ظني من العموم الذي قالته السيدة عائشة وغيرها أنه ما كان يعلم بهذا الأمر إلا الخواص الخواص من أصحابه صلى الله عليه وسلم. ليش ما كان يشيع ويعلم صلى الله عليه وسلم؟ لكي لا يتخذ سنة أنه لابد من فعلها. واضح كيف؟ حتى هي صلاة التراويح اللي نحن ننعم وأنتم تنعمون بها اليوم بأبي وأمي توفي صلى الله عليه وسلم وما عمل بشكل هيك مواظب عليه شكل منتظم يلي فعل بهذا الشكل جزاه الله عنا خير جزاء سيدنا عمر بن الخطاب حتى كان سيدنا علي لما يمر بالمساجد يقول نور الله على عمر قبره كما نور مساجدنا في رمضان. واضح كيف؟ ليش؟ لأنه هو ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدأ؟ لأنه كان في احتمال وكان احتمال قليل أنه ينزل وحي بفرضية هذه الصلاة، فلذلك صلى الله عليه وسلم ما فعلها على الملأ على الشيوخ، وهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم فيما أحسب في جميع السنن النوافل ما كان شيعا إلا إذا كانت هي من سنن الهدى التي ذكر سيدنا عبد الله بن مسعود. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يغضب لذلك، مرة رأى قبلة في الناس في الصلاة في الجماعة فقال والله لو يجد أحدهم مرماتين حسانتين أو كذا لأتاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. غضب ليش؟ لأنه هي سنن الهدى. شو هي سنن الهدى؟ سنن الهدى هي شعائر دينك، شعائر دينك ينبغي أن تقوم بها، ينبغي أن تقام، الله لا يحرمنا منها. شايف كيف؟ لا، في ناس منا من أبناء جلدتنا راحوا على بلاد ثانية. شو يا أخي؟ شو في رخاء؟ وشوفي طيب في أذان هنيك؟ لا والله ما بسمع أذان. في هنيك صلاة جماعة؟ ما في صلاة. شايف هالأمور هي لما نحن ما نشعر بفقدها معناتها نحن ناقصين، في نقص فينا. ليش؟ لأنه هي شعائر ديننا. لاحظت النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجمع الناس على صلاة الجماعة يا لطيف اهتم هم ما بعده هم انه شلون بده يجمع الناس لصلاة الجماعة. هذا الهم اثر على واحد من احباب سيدنا النبي اسمه عبد الله بن زيد، بيقولوا بالرواية هي في رواية بيقول فبات مهتما لهم رسول الله. يعني ما عرفنا من كثر ما هو مهموم، ليش؟ لأجل همه صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أكرم هذا سيدنا عبد الله بن زيد، فرأى في الرؤيا ماهية الأذان التي نسمعها اليوم نتشرف. أنا بنظري هذا الله يطعمه سيدنا عبد الله بن زيد كل مؤذن بأذن شايف إلى يوم القيامة يكتب له كثر من الأجر. ليش؟ لأنه عن طريق أصار. ليش عن طريق أصار؟ لأنه هو بات مهتما بهم رسول الله، كان عنده محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا كنت دائما أسأل نفسي، طبعا أنا مشاكلتي إنه ليش يعني عبد الله بن زيد؟ ليش مثلا مو مشاهير صار؟ ليش عبد الله؟ فبعدين إجاني الجواب لما بات مهتما لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك. لاحظوا فيه. ولذلك دينك هلأ نحن بعصرنا تبدلت المسائل، لكن بعصر آبائنا وأجدادنا الدين شو بيجي؟ بالرتبة الأولى. شايف كيف؟ الواحد يعني إذا بيخسر مصاري مشان يحفظ دينه، إذا بيخسر أهله، إذا بيخسر مشان يحفظ دينه كان يفعل ذلك. هلأ شو صار؟ لا، صرنا بنلف وبندور، نطلع وننزل. شايف كيف؟ في فلان هيك قال، وفي فلان برلاده هيك قال، وفي فلان بديش. لاحظوا كيف؟ هذا شو عم يساوي فينا؟ إن شاء الله كلكم بتكونوا من أهل الجنة، لكن هون في نوع ما واحد الله سبحانه وتعالى يعلم منه كمال الإقبال عليه وكمال الخوف منه وكمال المراقبة منه، بين واحد من جماعة لا أبالي ما بتفرق معه. معلش أنا ما بعرف عن الله سبحانه وتعالى، لكن أنا بعرف عن نفسي. أنا لما يجيني واحد مهتم لعلاقته معي كل الاهتمام، ويجي واحد لا أبالي بغض النظر، لو كنت ملاك أنا، لو كنت ملاك أنا مالي ملاك، لاحظوا فيه بحسن عامل نفس المعاملة؟ ما أستطيع عامل نفس المعاملة إذا أنا اطلعت أنه هذا عنده صدق، عنده أخلاص في إقباله على الله سبحانه وتعالى. الثاني فرجة شايفكي أرحنا منها يا بلال، هو سيدنا النبي قال أرحنا بها، ويقولوا أرحنا منها يا بلال، صرنا بنسمع هذا الكلام أو كلام من هذا الكلام ده. فلذلك يا سادتي اللي عنده هيك شيء من عناصر الخير من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، هلأ الوقت أنه يظهر هذه الأمور، يظهر مو تظهر قدامنا، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هيك اجلس مع الله سبحانه وتعالى، ابكي شوقا إلى الله، قل له يا رب أنا والله عم دور يا إسراد في لي مشان لاقي الشيء الذي يرضيك عني، الشيء اللي يجعلني عتيق من النار في هذه الأيام المباركة. وبحكي أنا أطلب رضاك يا الله سبحانه وتعالى. شو يعني شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ زوروا شو بيقول، شوف أنت المقابل لذلك. قال إذا قال العبد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله، شو بيكون هذا؟ هو أبدر رضا. شو بيكون؟ كان حقا على الله أن يرضى. شايف كيف المعامل المقابلة؟ شايف؟ فإن نحن المحتاجين ونحن الفقراء. لاحظوا كيف؟ ونحن يدي هذا الموسم الخير ما بعرف أنا بدرك واحد تاني مثله لما لا. لاحظوا كيف؟ فنحن والله بحاجة إلى رضا الله سبحانه وتعالى، نحن بحاجة إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى. إذا كان الله سبحانه وتعالى في كبريائه وعظمته وعليائه لما يقول العبد رضينا بالله ربا بيقول كان حقا على الله أن يرضي، هيك بيقول رسول الله سبحانه وتعالى. فماذا نحن؟ نحن والله لو عملنا فوق طاقتنا بمئات المرات ما نعدل المقام حقه. ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى ما كلفنا شططا ولا كلفنا عناء. لاحظك أما أمور بسيطة جدا، لاحظك أمور بسيطة جدا. يعني هاي السنة كم ليلة فيها؟ بيقول لك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. اللي شو كم ليلة فيه؟ وهذول الليالي طبعا الله سبحانه على مقامه وعظمته أعلى بكثير من كل الليالي كلها، ليلة القدر وغيرها. لاحظك قبل من هذا العبد الضعيف، هذا العبد المسرف على نفسه، قال يلا ليلة بهالسنة إذا قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، جرى له القبول من الله سبحانه. بعدين نحن منين اجتنا هي ليلة القدر؟ هيك اجت عشوائية؟ لا والله مو عشوائية، اجت مثل ما روى الإمام مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أعمال السابقين وتقاصر أعمار أمته، يعني شاف أنه أمته ما حتدرك الأعمال، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. شو يعني؟ يعني أنا هون دبت على الأخير، عرفت كيف؟ إذا بدك تتكلم عن الفضل الإلهي أو تتكلم عن الواسطة النبوية الشريفة في ذلك، وين صفيت أنا؟ شو صفيت أنا؟ صفي لا محل، والله عيب علي، هذا بيكون منقصة بحقي إنه أنا بعدين ضير ظهري وروح ما أبالي، لا أبالي ليلة القدر ولا أبالي، لاحظت كيف؟ فلما الله سبحانه وتعالى يطلع على قلبك، إن شاء الله بيكون شريف، أنا كنت أقول قلبي شريف لكن قلبك إن شاء الله بيكون شريف. واضح إذا بيطلع على قلبك وبيعرف أنه أنت صادق في طلب ليلة القدر، الله سبحانه وتعالى بيبلغك إياها ولو أنت ما شفت شيء. يمكن يكون من الحكمة أنه الله سبحانه وتعالى ما خلاك تشوف شيء. لاحظت يعني دائما بيكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، عندك كمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى، كمال التعلق بالله سبحانه وتعالى. نحن أنا بقول لكم هاي الدنيا تبعنا فيها أشياء كثير جوازب تصريفك عن الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ ونحن معظمنا إن شاء الله مو كلنا، معظمنا مشغولين بهالشواغل. لاحظت كيف عم نضيع أوقات لا طائلة تحتها. نبدأ من أبسط شيء، الطبخة مضيع عليها كل ساعة، الرجال السوق بيكون عم يصرف من إذنه لأنه حتى يأمن المواد الأولية لها الطبخة، والمرأة في المطبخ مشان إيش؟ مشان تركز الطبخة. لاحظت كيف؟ يعني نحن عشر معشان هذا الوقت نصرفه في تقريبنا إلى الله سبحانه. احسبها بالورقة والقلم، ما بدها لا في عندك 24 ساعة. أي والله أنا بصلي الصلوات الخمس، الله يعطيك العافية عم تصلي الصلوات الخمس، صلوات الخمس احسب لي إياه، خاصة إذا صلاتك شوي مشاهشبة قديش بيطلعوا بالنسبة ل 24 ساعة؟ يمكن بيطلعوا ربع ساعة حلوة. يعني أنت يا عبد الله أنت ربع ساعة من 24 ساعة هذا هو حظ الله سبحانه وتعالى منك. لاحظوا هذا خلاف سنة النبي، سيدنا النبي أنا هيك بشوف حياته كلها كانت لله سبحانه وتعالى، ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك كل حياته مقام تعليم قرآن أو مقام تعليم فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى أو مقام معظ أو مقام إرشاد أو كذا أو كذا. كان يجزئ بأبيه وأمي، كان يجزئ وقته ثلاثة أجزاء، مشغول كثير صلى الله عليه وسلم، جزء للعقل الناس وجزء لأهله وجزء لنفسه. هذا تبع جزء الناس، الله يعيننا على الناس لما يعود ما يكفي شو بيساوي صلى الله عليه وسلم؟ بياخذ من جزء اهله؟ لا والله بياخذ من جزء نفسه. لاحظوا كيف يعني بيضحي براحته، بيضحي بأوقاته، بالأوقات الخصوصية يلي هي والله أنا بنظري، مو نظري أكيد أنا متأكد منها، هي أوقاته الخصوصية أحسن من أوقاتي القربية إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف وفي ذلك بيقولوا طبعا غير المثل الذي أنتم بتعرفوا، بيقولوا نوم العالم أحسن من صلاة الجاهل. لاحظوا كيف يعني شو أنا صلاتي إذا هو بالنسبة لنوم صلى الله عليه وسلم نومه أحسن من صلاتي مليون مرة، نوم العالم أفضل من صلاة الجاهل. فلذلك اللهم صل عليه، صلوا على معلم الخير، والتمسوا في هذه الأيام، في أيامكم هذه المباركة، التمسوا القرب إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما أغلق بابه عن أحد، مو بس بهذه الأيام، بكل يوم لما الواحد يلجأ إليه بصدق الالتجاء شو بيكون الجواب؟ الجواب من القرآن، أمن يجيب المضطر إذا دعا. أري من نفسك الضرورة، أري من نفسك الاضطراب إلى الله، حاجة، الافتقار. واضح كيف؟ واحد مثل حكايتي جرب كل شيء بالدنيا، شايف كيف؟ جرب مطاعمه وجرب ملاذه، لاحظوا ما في شيء بهذه الدنيا يعدل الله سبحانه وتعالى، بل إن الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فحاجة تضيع وقت، حاجة إنه نحن نضل نستحنق أنفسنا، واضح كيف نستحنق غيرنا. وهذا كما قلته لكم سابقا أقوله لكم اليوم، يعني إنه هذا أكثر شيء عم يضر مين؟ عم يضر أولادنا. لما يشوفوا نحن نمط حياتنا هيك أفرنجوني، لاحظوا كيف يعني في بيوت هلا هيك أنا بتصور، في بيوت صلاة الفجر كله نايم، بضل نايم. شايف هذا لما تزوجوا هذا الولد، هذا هيك البيت تبعك إنه صلاة الفجر كله أموات بيكونوا بصلاة الفجر، شلون بده يطلع هذا الشخص لما بده يأسس بيته؟ إلا أن يشاء الله، لكن هي القاعدة هيك بيطلع، بده يطلع هيك. والله نحن متعودين طول عمرنا ما بنصلي الفجر إلا بعد ما تطلع الشمس، تسمعها من بعضنا. لا أنا بقول لك للأسف، أنا سمعتها من واحد عم يعطي درس، شو قال؟ قال بال الشيطان في ذهن يعني فاتوا صلاة الفجر، أي صلاة فاتوا صلاة الفجر بالك، نحن عم يقول الشيطان في أذاننا ما عم يخلي بول، لاحظوا في ليش؟ لأنه ما عم نقوم قيام الليل، هلأ طارق على صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول على صلاة الليل نحن نسوي صلاة، لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني نحن عم نخسر، نحن عم نفقد، كثير من المعاني، عم نفقد كثير من الأشياء بهذه العوايد الخسيسة الباحثة البائسة. إذا كانت هي حلال طبعا، هو في كثير مننا عم يتعودوا على الحرام فيها، إذا قلنا هي حلال صرف عم نتعود فيها عوائد باطلة. وأنا بشوفها، أنا بطلع من الجامعة بعد الأقراء بلاقي المحلات كلها مسكرة. ليش مسكرة يا ترى المحلات؟ ليش كانوا يفتحوا من قبل وهلأ مسكرين؟ صارت الساعة 10 والساعة مسكرين، لأنه في سطلات. فتكي في شيء عم يشغلهم، هذا الشيء اللي عم يشغلهم ما عم يشغلهم بس عن كسبهم، يلي النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فيها بالبركة، إذا بورك لأمتي في بكرية، أو قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي، لا عم لا في صلاة ليل، لا في صلاة فجر، لا في قراءة قرآن، لا في معاملة مع الله سبحانه. شو هالحال اللي وصلنا له؟ هذا حال مزري. لازم كل واحد منا يبكي على نفسه ويبكي على من حوله بهذا الحال الذي وصلنا إليه. وهذا ما بعرف يعني إذا لازم نغمق بالحكي لما لا، يعني هذا بدل إن الله معرض عنا. ورد بالبيت شعر أيها المعرض عنا إن إعراضك منا. الله سبحانه وتعالى ما بدل عنده، كل يوم في عنده جبال من العطايا، في شيء مفتوح، ألا من سائل سأعطيها، ألا كذا، شايفي ما بتتبدل هي كل ليلة. لما أنا ما أكسب من هذا الأمر، والله أنا لو كسبت ملايين بالعملة تبعنا، شايف كيف؟ وكسبت بيت وكسبت مدري شو، هلا بتلاقي طاير عالم، اذا واحد طلع له جائزة ليرة ذهب بيطير عالم فيه، شايف كيف؟ شو هي ليرة الذهب؟ شو يعني شو بدي اسوي فيها ليرة الذهب؟ بحتاج اشتري فيها بيت؟ لا والله ما بحتاج اشتري فيها بيت، بدي اصرفها لاكلي وشربي وبعدين راحت، شايف هذا الاكل والشرب اذا هذا بجوز تمرض وتروح لعند دكتور وتصرف فوق دير الذهب ليرات ذهب مشان ترجع للحاله الاساسيه. مثل الحكايه اللي بيحكوا لك اياها انه واحد عنده ثلاث دعوات مشابهات ومدري شو دعا مشان امر دنيوي وبعدين مشان يصلح الخطا اللي عمله ما كفت الدعوه يعني رجع صفر لحتى مع ذهب. هذا هو حالنا هذا هو واقعنا. نحن عم نتصرف في تصرفات لا مسؤول لا مسؤوله واضح عم نهتم باشياء ما فيها اهتمام مضيعه مؤذيه لنا في كثير احوال بعدين نجي لتصلح وترجع لنقطه الصفر التي ابتدات بها. يكون في جنبك واحد سبقك مسافات سبقك الى الله سبحانه وتعالى لما انت لفيت الدورة ورجعت لنقطه الصفر. اتصل لك ترجع لنقطه الصفر. كثير منا ما بيصلوا كمان نرجع لنقطه الصفر. فلذلك انا عم احكي عن نمطي ما عم احكي عن نحن. انا نمطي غربي نشات على النمط الغربي. هذا ما له بالاسلام شيء. عرفت كيف؟ هذا في تضييع لأمور كثير، في تضييع لصلاة الليل، في تضييع لصلاة الفجر، في تضييع لقراءة القرآن، في تضييع لتعلم العلم الشرعي، تعلم الفقه. بفوت واحد على الجامعة شو لما يسجد يحط جبهته على الأرض يكون رجليه ارتفعوا، ما صح سجوده. أنا بشوفه أيضا مو دائما، ما بقول كل واحد يفوت على الجامعة، لكن بمجرد ما يحط جبهته على الأرض يكون رجليه ارتفعوا. وين السجود؟ ما في سجود، هذا ما اسمه سجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء. لاحظت فيه يعني نجي نحن مشان هالنمط الغربي يلي مشان الأكل والشرب والشوكة بالسكين. لاحظت كيف فقدنا كثير من معاني. لا والله فقدنا من صلاتنا اللي هي عمود الدين. عمود الدين هي الصلاة فقدناها. ليش؟ لأنه أنا ما عندي وقت أقعد أتعلم كيف صلي، لكن عندي وقت روح أتعلم لغة أجنبية، وعندي وقت مشان هالدورة، وعندي وقت مشان هالشغلة، لكن ما عندي وقت أتعلم، ما عندي وقت أتعلم كيف أقرأ قرآن. بيجي الواحد بيستحي بحاله بيقرأ قرآن بيكونوا على الدور بيقولوا ما عندي شيء تفضل يعني هني بيفكروا الياحية عم يتفضل. لا هو مستحي بحاله لأنه ما بده يقرأ، لا يطلع خلقه ويطلع خلق الآخرين عليه. لاحظوا كيف؟ شو معناته هذا؟ هذا عبد محروم، هذا ما في وصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. بيقول صلى الله عليه وسلم الحديث إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. هيك بيقول صلى الله عليه وسلم. شو معناتها؟ معناتها هذا الشخص اللي انه تفضل هذا شو هذا ما عنده من معاني الخير شيء ابدا. لاحظ ما رجع الى الله سبحانه وتعالى بشيء فيه خير له. نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه رضاه. بقي باب من ابواب الصيام وقتال الاعتكاف بعده. وهيك كمان يعني مثل ما حال هذا الكتاب حالكم انتم بهالدنيا. لاحظوا كيف بقي لكم يومين ثلاثه وبعد ذلك إن شاء الله الله بيكرمنا جميعا، إن شاء الله الله بيكافئنا جميعا، إن شاء الله الله بيعتق رقابنا جميعا من النار وبيجعل علينا شوال أحسن من رمضان.